إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وإنا ظننا أن لم يعجز الله في الأرض ولم يعجزه هربا، وإنا لينا سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا يخاف إلى آخره ما قص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. سمعتم أننا في سياق ما قاله الجنون، ما قاله الجن، وموقف الجن أمام هذه الرسالة وأمام هذا الكتاب العظيم. لما سمعوا هذا القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الصبح في طريقه وأصحابه إلى سوق عكاظ، لما سمعوا هذا القرآن كان موقفهم عجيبا، استجابوا لداع الله، بل لم يقتصروا على الاستجابة فقط، بل ذهبوا يبلغون رسالة الله. انظر موقف الجن من تعظيم القرآن ومن تعظيم هذا الكتاب العظيم: إنا سمعنا قرآنا عجبا، هكذا يقول الجن، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ماذا كان موقف الإنس؟ وما هو موقف الإنس من هذا الكتاب، من هذه الرسالة العظيمة؟ ما موقفهم؟ الكفر والحرب والمعاكسة والمضادة، أعلنوا حربهم على هذا الكتاب. المشركون، وما زال المشركون مشركو هذا العصر على مسار مشركي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم كله الآن مشرك بالله، كافر بالله، وحارب هذا الكتاب. انظروا للجنون ماذا يقول. وقال كثير ما سمعتم في الآيات الكريمات، ومجلس ما قالوا: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. منا من أصبح صالحا لله، يدين بدين الله، يستظل بلواء الله، منخرطا في سلك الله، أعلن الصلح مع الله وأعلن وحدانية الله. وإنا منا الصالحون ومنا الطالحون ومنا دون ذلك، لأنه أصبح الآن فرقتين: فرقة تؤمن بالله وفرقة تكفر بالله. هذا لهم مثل الإنس. وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. قالوا: كنا طرائق قدد. هنا ملاحظة، وهي أن كثير من العلماء يكتبون وما زالوا يكتبون حتى الآن بأن الجن هو قوة يحمل قوة الشر، كما أن عنصر الملائكة يحمل قوة الخير، والإنسان هو المزود. الإنسان فيه قوة خيرية وقوة شرية، وإن كان من الناس من تغلب القوة الشرية فيه على قوة الخير، ومن الناس من فيه غالب قوة الخير على قوة الشر، سبحان الله. فها هو ربنا يرد هذه النظرية العوجاء، ربنا يعلن بأن الجن مثل الإنس، يحمل قوتين، هو مزدوج يصلح للخير ويصلح للشر، وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وبعبارة حتى يعني حتى تستقر هذه النظرية في ذهنكم، قلت مرات ومرات إن الكون كله ومن جملة الملائكة خلقه الله سبحانه وتعالى لشيء واحد، فهو في مسار واحد في مسار العبودية لله. الكل العالم كله والكون كله يسبح الله بحمده، والكل يسجد لله، وإن من شيء لا يسبح بحمده، كذا ولا لا؟ هذا بإعلان الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى الكون كله يعبد الله، بالإضافة للملائكة، السماوات العلى والجبال والشرك ما قال الله عز وجل، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الكل يسجد ويعبد. ما الذي هذا قصر قهري، ما عنده خيار إلا في العبادة، ما يعرف شيء آخر، حتى الملائكة ما يفكرون أبدا في أن يشركوا بالله وأن يعصوا الله عز وجل أبدا. الشمس والقمر مسائر وتعبد الله عز وجل، والشجر والجبال والبحار الكل يسجد ويعبد الله عز وجل، ما يصلح لغيره ولا يتجه لسوى العبادة إلا هذا الإنسان والجن أيضا. الإنسان ما خلقه الله هكذا كما قلت لكم مرات ومرات، الإنسان خلقه الله وأطلقه، أعطاه الحرية، قال له أنت مشرف مكرم ولقد كرمنا بني آدم، أنت أعطيتك الحرية في أن تعبدني وأن تعصيني، أنا أريد أن تأتي أنت برضاك إلي، تبغي أنت ساتكون من عبادي، تبغي نفسك، موش أنا الرغم يكون قصر القهر على أن تكون عبد الدين، لا، أنا أريد أن تأتيني برضا، أن تعبدني، يعني من تلقاء نفسك أنت باختيارك، أنت تريدني. فخلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان له قدرة وله اختيار، بحيث إن شاء عبد وإن شاء ما عبد، إن شاء صلى وإن شاء ما صلى، إن شاء المسجد وإن شاء عكف عن المسجد، إن شاء الخمار وإن شاء البقايا، هو يعني حر. لكن بين له بإرسال الرسل وإنزال الكتب إنه إن هو اتبع طريق الله فاز برضا الله، وإن هو اتبع طريق المعاكسة وطريق الكفر والضلال نال الشر ونال الخزي ونال العذاب. هكذا هذا المعنى هو بالإنسان وبالجن أيضا، فها هو الجن يعني هذه الحقيقة، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. ثم يقول كنا طرائق قيدنا، قبل أن نعرف الحق كنا طرقا متفاوتة مشتتة، كان فينا النصارى وكنا فينا اليهود وكان فينا المشركون وفينا المجوس وفينا العلمانيون وفينا الملاحدة وفينا المعتزلة وفينا الخوارج وفينا المرجئة وفينا الجبرية وفينا الروافض وفينا الشيعة وفينا وفينا، كنا طرائق مشتتة مقددة منقددة يعني منقطعة عن الأخرى، كل طريق منقطعة عن الأخرى، هكذا كنا. لما جاء الإسلام وحدك مثلا، لأن الإسلام المهمة شو هو؟ التوحيد، جاء يوحد كلمة المسلمين، وقد امتن سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية بقوله قال واعتصموا بل قال سبحانه وتعالى يعني في الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر تنقل، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هذه منا من الله، ذكرت الآية، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين زين، واشفرقوا لألف ألف، كان من أعظم نعمة الله على الأمة الإسلامية أنها كانت مشتتة، كان العرب مشتتين، كان العرب متفرقين أحزاب وفرق شتت، فجاء الإسلام ووحد كلمتهم، جعل ربهم إيه؟ يتجه إليه واحد، وقبلتهم واحدة، وذكرهم بأنهم من عنصر واحد ومن أب واحد ومن أم واحدة، ودينهم واحد وهو الإسلام، هو الذي أيدك بنصره. بالمتقين وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، جمع كلمتهم، آخى بينهم، جعلهم جسدا واحدا. إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد له بالسهر والحمى. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعدما جمعكم الله على هذا الكتاب، فهذا الكتاب مادة اتحاد، مادة جمع. واعتصموا لأنه يجمعكم، واعتصموا كونوا به، لا تنقطعوا عنه، لا تبتعدوا عنه، تشبثوا به يصلكم إلى الله. هو كالحبل الممدود من رب العالمين إليكم، فمن اعتصم به نجا ومن حاد عنه هلك. واعتصموا بحبل الله جميعا. أنت إذا كنت نعمة في قعر بير ولا في قعر البحر ووجدت حبلا لأن تنجو بنفسك وأن تنقذ نفسك من الغرق، حيد عن الاعتصام بالحبل فهو حبل منيس. واعتصموا بحبل الله جميعا كما قال ولا تفرقوا. إذا الفرقة مهلكة ولا لا؟ وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يسمعون؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وقالوا اعتصموا عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم انظروا من يشتت شملكم، البدع والضلالات، الخروج عن طريق الله وعن طريق رسول الله. نعم. ولا تقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا. بماذا شتت الله شمل اليهود؟ ولكنهم اجتمعوا الآن. لما تشتت شملنا نحن اجتمع اليهود، وشتت شمل النصارى ولكن تجمعوا الآن ونحن تشتتنا وهم شتتونا. نعم. يقول إياكم، لأن التفرق هو خصلة يهودية، خصلة صليبية. ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا من المشركين. من هم يا رب؟ قال الذين فرقوا دينهم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم. تفرقنا ولا لا؟ تفرقنا مذاهب، وتفرقنا طرق وطرق. هذه جمع ايش؟ جمع الكثرة ولا جمع القلة؟ اقول علماء النحو، طرق جمع كثرة، يعني نحن سنزيد على اليهود وسنزيد على النصارى. افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة. طرق. بل الله عز وجل أخبر في القرآن على أن من عذاب الله وسخطه على هذه الأمة أنه يشتت شملها. فإذا رأينا أنفسنا مشتتين طرقا وأحزابا وجماعات، نعلم يقينا أن هذا عذر ونقمة من الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم بركان، أو يلبسكم شيعا يفرق شملكم واصبحوا في حرب ضد بعضكم البعض. سبحان الله، الله شيء جميل. حتى في الصف يمرنا بأن الصف ما يكون واحد خارج على الصف، واحد داخل، واحد يجبل، لا يكون مترصل. يقول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا بالصف، فتختلف أيديكم والنقاب، فتختلف قلوبكم. وإذا اختلفت قلوبكم لماذا يؤدي؟ إلى الحرب، إلى الحقد، إلى العداوة، إلى إراقة الدماء، وهكذا. بل صرنا حتى من يدعو للوحدة كما يدعو القرآن عدونا. ليه؟ يريد أن نكون جماعات وأن نكون أحزاب وأن نكون إيه؟ يعني مذاهب. من يدعو للوحدة معاديه. أعوذ بالله. فهذه هي الخطة اليهودية، فرقت كلمة المسلمين وشتتت سلم. ها أنتم ترون هذه الحدود الكرتونية التي صنعها الاستعمار. كانت الأمة أمة واحدة من الشرق إلى الغرب في عهد الأمويين وفي عهد العباسيين، كانت أمة واحدة. الآن كان يحكم عليها من في الشام واحد، والآن كل دولة خلقوا منها دويلات. في الخليج والله دولة فيها 100,000، دولة فيها 600,000، لا ترى، لا ترى إلا بالمجهر، ما تشوف دولة، دولة صغيرة معروضة صغيرة جدا، ترى المجهر ما تشوف دولة. ليش؟ مش تتجملها للاستعمار البغي، لأنه يعرف جمع ناس سوف يكتب قوة، والله قوة. لا إله إلا الله. انظروا فقه الجن، وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك. كنا قبل أن يأتي الإسلام العظيم كنا طرائق قددة، معنى قددة أي منقدة ومنقطعة، كل طريق تعاد الأخرى وكل طريق تحارب الأخرى، لأن القد هو القطع. قد قميصه من دبر وأزهر في ذهب الباب، قد يقطع منقطع، هنا منقطع، كل الفرق منقطعة. لا إله إلا الله. كنا طرائق قددة وها نحن كذلك الآن. لذلك صاروا بسبب هذه التقطيع وهذا التشتت وهذا التمزق، صاروا أي دولة ينقضون عليها ويقطعون عليها اقتصادهم، ويقطعوا عليها معاملاتهم، ويعذبون ويقتلونها. يعني هذه دولة أخرى، لا دولة هذا الجيش، هذا في الجزائر، وهذا الجيش العراقيون، وإحنا إحنا مغاربة، وهذا الجيش نحن مصريون، ونحن سعوديون، وهذا إيش؟ هذه ليبيا تبا للعرب، ويل للعرب من شد قد اقترب، من شر قد اقترب. ها هو الشر واقع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأسف ويتحسر على هذا العرب حينما يسلخون من الإسلام ويبقون فقط عرب. عرب خرب يا خير الخرب، يا للعار ويا للشنار والعياذ بالله. بهدلنا الإسلام، أصبحنا عارا في جبين الإسلام، والله شوهنا، مسخنا، قبحنا، نجسنا. وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. اسمع شبابنا، في بيت واحد كل بكل اتجاه لكل وجهه، في بيت واحد، بلها في مدينه واحده، بلها في دوله واحده، بلها في امه واحده. انا لله وانا اليه راجعون. وإن منا المسلمون ومنا القاسطون، وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ثم زاد وقالوا وإنا ظننا. انظر عقيدة ايش؟ الجن. العقيدة الصحيحة عقيدة القرآن، بالإضافة لما سمعنا من أول السورة. وإنا ظننا، والظن هنا بمعنى اليقين، وإنا ظننا أي تيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ما يسعنا إلا أن نستسلم وأن ننقاد وأن نخضع لهذا الإله العظيم. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. وهكذا ينبغي شعور المؤمن أن يكون له شعور ذاتي بالحاجة إلى الله، بالحاجة إلى من بيده ملكوت كل شيء، أن يكون له شعور ذاتي بالعجز أمام قدرة الله، أن يكون عنده شعور ذاتي بالفقر أمام من يملك الغنى كله. أن يكون له شعور بالضعف أمام القوي، من يملك القوة كل القوة، وهذا يدفعك طبعا إيش؟ إلى الاستسلام لله. أن يكون لك شعور بالانكسار أمام القاهر سبحانه، وهو القاهر فوق عباده. أن يكون لنا شعور بأننا جهلة أمام من أحاط بكل شيء علما وعلمك ما لم تكن تعلم. ها هو الجن يعلن هذه العقيدة، وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. في الأرض ما نعجزه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. تقهر الله، تغلب الله، تجمع يعني قوة الغرب بأمريكا وحلفائها وعملائها يغلب الله ضد الله، يسحب سلطة الله ودعوة الله، يذبح هذه العقيدة ما يستطيع. وإنا ظننا، يقول الجن، أن لن نعجز الله في الأرض، لو حاولنا مقاومة الله والانتصار ضد الله في الأرض ونملك هذه الأرض ونخرج سلطة الله عنها، والله ما نستطيع ولن نعجزه هربا. نحن إلى هذه الأرض، إلى أي كوكب من الكواكب وإلى أي سقف من الأصقاع، ما يمكن أبدا أن نعجز الله، لا بالفرار والهرب ولا بالمقاومة ولا انتصار أبدا. فقوة الله هي القوة، قل لله العزة القوة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة، هم غافلون عنها. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. سبحان الله، الجن يعلن هذه الحقيقة في الوقت اللي كان المشركون يعتقدون في الجن أنه يملك الضر والنفع، أنه من شاء نصره ومن شاء خذله، ولذلك كانوا إذا حلوا محلا أشغلوا كما قال الله عز وجل، وإن كنا نقعد منها وإن كنا وإنه كان رجال، كم إذا سافروا قلنا ونزلوا منزلا أشقولوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، يستعيذون يستجدون بالجن. فهو الجن يعلن عجزه عاجزا، وإن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. هذه رد على من؟ على المشركين الذين كانوا يعتقدون في الجن أنه يملك الضر والنفع، عنده القوة القاهرة، عنده السيطرة، بل عنده صلة مع الله عز وجل، صلة المساهرة والتنازل، كما نص على ذلك القرآن الكريم، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. إذا ها هم الآن يقول نحن مقهورون تحت الله، تحت أمره، تحت سلطته، تحت إيه؟ تحت قدرته، ما نستطيع شيء، نحن عاجزون، والقدرة كل القدرة لله. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، كرروها، إذا في الأول قالوا وإنا لما قلوحية إلي أنه سمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، والآن يكررون يقولوا وإنا لما سمعنا الهدى، يسمون هذا الكتاب وهذا القرآن وهذا الإسلام يسمونه ماذا؟ يسمونه الهدى، لأنه يهدي إلى طريق الله، يهدي إلى الصراط المستقيم، يهدي إلى الرفعة والعلو والمكانة والعزة، يدعو إلى الشرف، يهدي إلى التكريم والتكريم. وإن لما سمعنا الهدى آمنا به، وهكذا كل ما من سمع الهدى ينبغي أن يؤمن به. لكن اليوم آمنوا بالهدى، سمعوه لما سمعوه، سمعوه وكفروا به وحاربوه، وها هم الآن العالم كله يحارب الهدى، يحارب لا إله إلا الله، يحارب محمد رسول الله، العالم فيه. انظر الجن، وإن لما سمعنا الهدى آمنا به، ثم يعلنون الثقة بالله عز وجل، فآمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه، فمن يؤمن بمن رباه، يذكرون بنعمة الله عليك. فالله هو الذي خلقك وصورك، هو الذي رباك منذ الصغر، منذ كنت جنينا، منذ كنت نطفة رباك حتى صرت علقة ثم مضغة ثم حتى خرجت سويا، إنسانا سويا، ورباك حتى صرت رجلا كذا ولا لا؟ فينبغي أن تشكر هذا المربي بأن تجعله مربيا لك، كما رب جسمك اجعله مربيا لأخلاقك لحياتك. هو وضع لك كتاب التربية وأرسل لك رسولا مربيا، فينبغي أن تتربى على تربيته، على منهاجه، على طريقه، على كتابه، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا فمن يؤمن بربه هذا الزمن أشو الجزاء والجواب؟ فلا يخاف. هذا الجزاء، هذا الخطوة، هذا الجزاء. جزاء الإيمان ما هو؟ اللي آمن بربه ماذا جزاؤه؟ قال فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ما هو البخس وما هو الرهق؟ لا يخاف بخسا في الدنيا، بخسا ولا رهقا في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة مثلا البخس هو أن تأتي بحسنات، تجد من الحسنات، سبحان الله. فالله عز وجل ما يذنبك أبدا، ما يزلك ولا حسنة واحدة، ما يهدمك، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، ما يزولك ولا حسنة، كل الحسنات ثابتة، بل حسنة يضاعفها بعشرة أمثالها، بل إلى 700 ضعف، بل إلى ما لا نهاية له سبحانه وتعالى، يضاعف لمن يشاء. مصحف البخس يبخسك، يعني يدينك شيء مما تستحقه. ولا رهقا أي ولا ظلما، ما يظلمك ويعذبك بسيئة لم تقترفها ولم تعملها أبدا ويدخلك النار بسببها، لا أبدا. وهذا على منوال قوله تعالى من يؤمن بربه فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما ولا هضما، الله ما يظلمه ولا يهدم حقه، هذا في الآخرة. وكذلك في الدنيا من يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، ما يمكن أبدا يصلي، الله يحميه ويحرسه ويحفظه ويضمه إليه ويرعاه، ما يخاف أبدا عدوا، ما يتسلط عليه مكار أبدا، لأنه محمي من عند ربنا، لأنه آمن بربه، والمؤمن بربه محمي من ربه وخالقه، لا يخاف أبدا، لا يخاف من أمريكا ولا من بريطانيا ولا من الشيوعيين ولا من العلمانيين ولا من الملاحدة، لا يخاف بخسا ولا رهقا، ما يتسلط عليه من يبخسه حقا، ولا يتسلط عليه من يعذبه ويظلمه ويؤذيه أبدا، لأنه محمي من قبل ربنا. وحتى إذا أصابه شيء في هذه الدنيا ربنا يعوضه حتى ينسيه تلك المصائب التي نزلت فيه. المؤمن سبحان الله الشوكة تصيبه يرفع الله به درجات به ويمحو عنه بها السيئات، كذا ولا لا؟ حتى ينسيه تلك المصائب التي نزلت به. حتى إن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطي الله للصابرين، الصابرين على الإيمان والصابرين على النكبات والصابرين على ما قدره وقضاه في سبيل هذه العقيدة، ربنا سبحانه وتعالى يرفعهم درجات حتى يتمنى الذي عاش سليما، يتمنى لو أن جسمه قرب بالمقارب وقطع إربا إربا إربا حتى ينال تلك الدرجات العليا، سبحان الله. إذن المؤمن من يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. والعرب سبحان الله، العرب قديما كانوا أذلاء، ما كانت لهم قيمة، ما كان لهم اعتبار في الكرة الأرضية، ما كانت لهم حتى دولة، ما كان عندهم شيء، ولكن لما اعتنقوا هذه العقيدة وآمنوا بربهم ارتفعوا وملكوا الدنيا وملكوا العالم وقادوا وسادوا. ولكن لما تخلت هذه الأمة عن هذه الأمانة، خانت الأمانة وأعرضت عن طريق ربها ولم تؤمن بخالقها وانقطعت صلتها بربها، ماذا أصابها؟ سلط الله عليها من يسومها سوء العذاب. من قتلها وذبحها وما زال، ويا للعار، ويا للعار والشنار، كلاب العرب كلهم ما حتى منهم ما نبح، ما نبح على العدو. يا ريت لو نبح، لو نبح كريم. لا أبدا. ليه؟ لأنهم تحت السيطرة وتحت القوة، وأمريكا جاثمة واليهود جاثمون على صدورهم. خلاص. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن يؤمن بربه، ما تنسوا هذه الآية إخواني، فمن يؤمن بربه فردا أو جماعة أو أمة، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وها نحن الآن مبخوس الحقوق والرهق، كل الرهق والظلم والطغيان والأذى بالأكوان مسلط على الأمة العربية. ليه؟ لأنها ما أمنت بربها، بل كفرت بربها وأعلنت الكفر على ربها وخالقها. فها هي تحارب دينها، ها هي غاصبة لسلطته، ها هي بالمرصاد حتى لدويلة صغيرة تتكون في الكرة الأرضية هم بالمرصاد لقطع تجربة واستئصالها. العالم كله متكالب على الإسلام، أعدى الأعادي عنده هو الإسلام. ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال سبحانه: وإن منا المسلمون ومنا القاسطون. ها هو الجن، فلنتعلم من الجن. ربنا ما حكى لنا هذا عن الجن إلا لنقتدي بالجن. والله للجن أحسن منكم جوابا كما قال صلى الله عليه وسلم. ما بلغنا رسالته. انظروا ماذا يقولون لأتباعهم وأصحابهم ومنهم من شدتهم. وإنا، وربنا سجل لنا هذا، فقل إياك يعني، واسمعي يا جارة، اسمعوا يا مخمورين، يا مقبورين، يا مطموسين، اسمعوا. الله يقولنا هذا، اسمعوا ماذا يقول الجن في دعوته لأهله وذويه: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون. سبحان الله، هنا نكتة لطيفة جدا جدا. ما هي؟ جعلوا مقابلة المسلم القاصد، والقاصد في اللغة العربية هو الجائر، هو الجائر، هو المتسلط، هو المجرم الذي ينهب بالظلم والبحر والتسلط، إما مسلم وإما باغي جائر. ما قالوا إن منا المسلمون ومنا الكافرون، لا، أشقالوا وإن منا المسلمون ومنا القاسطون أي الجائرون. إذن كل من حاد عن الإسلام فهو ظالم باغي متعدد، وأعظم بغي وأعظم جو وأعظم إقصاف أو قسم أقسط بمعنى عدل، بمعنى عدل، وقسط بمعنى جهر، جار، يعني معنى جار ضرب. إن منا المسلمون ومنا، إذا كل كافر ظالم جائر، كل كافر، كل من أعرض عن هذا القرآن فهو ظالم متعدد. خلاص. وأعظم الظلم كما قلنا هو غصبه سلطة الله وإعراضه عن منهج الله وعن شريعة الله، هذا أعظم ظلم. كونه قاسطا جائرا حائدا عن طريق الله، هذا أعظم ظلم. وهو وإن لم يظلم فالظلم هو مكتمل في نفسه. ومستعد لأن يظلم. ها أمريكا هاجم ضرب. تؤمن بالإسلام؟ ما تؤمن. قال لك الأمة أمة القانون. أمة حقوق الإنسان. أمة إيش؟ ذبح الإنسان وقطع دائرة الإنسان. أمة الظلم والتسلط والظلم. صدق الله العظيم. وإن منا المسلمون ومنا القاسط الجائر. إما مسلم أو جائر ظالم. إذن لا تخالط الكافر. خالط من؟ المسلم. صاحب من؟ لا تصاحب إلا مؤمنا. ليش؟ لأن الآخر يظلمك، يجورك، يريق دمك، ينهب مالك، يهتك عرضك. ما أدري ماذا يفعل. وإن لم يفعل هم بأن يفعل. ليش؟ لأنه ليس مسلما. ما الذي يحول بينه وبين الجور؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما لا، وإن منا المسلمون ومنا القاسط. إذا اخسر يا أخي الكريم في أي فئة فانخرط. وإن منا المسلمون ومنا القاسطون. قال فمن أسلم، شوف سبحان الله ماذا فهموا من القرآن. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون يبين الجزاء. فمن أسلم هذا شيء من هذا تحرى ايش؟ الرشد. وقد بينت لكم الرشد ما هو. الرشد لا نجده، والرشد لا نجده الا في الكتاب العزيز. من امن واعلن عن هذه العقيدة وانخرط في سلك الاسلام فقد بلغ رشده. واما الاخر فهو سفيه. من لم يؤمن بهذا الكتاب ومن لم ينتهج منهاج هذا الكتاب فهو سفيه. فاللي فلق الاسلام تحرر الرشد. ما يحدث خلط عشوائي يا بنتي. والرشد شنو هو؟ يعني تحرر الحق، تحرر الهدى، تحرر الصواب في كل شيء. شيء لا يفعل الا الصواب في حياته، لا يقدم الا على ما فيه الخير، لا يفكر الا في خير، لا يدعو الا الى الخير. هكذا الرشد. فمن اسلم فأولئك والإشارة هنا للعلوم للبعيد. هؤلاء قد ارتقوا، قد سموا، قد ارتفعوا بيش باختيارهم للإسلام حينما استسلموا لله. فمن أسلم يعني استسلم لله وانقاد لشرع الله بكله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا كلكم، ادخلوا في كله في السلم كافة. كافة إما ادخلوا وإما للسلم، يعني ادخلوا في الإسلام كله، ما تتركوا منه شيئا، كونوا نسخة من كتاب الله. نعم. إذن إخواني، قال فقد تحروا رشدا. هذا تحرى أن يكون في طريق الصواب، وأن يسعى في الخير، وأن يعمل الخير، ويدعو إلى الخير، ويصبح داعيا للهدى. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون الجائرون أشو أمرهم؟ هذا قد انتهى أمره. هذه في الضمر وخلاص. كتبهم في ماذا؟ في الجحيم، من أهل الجحيم خلاص. وأما القاسطون فكانوا منذ كانوا. الله أمضى فيهم خلاص وانتهى من أمرهم. فكانوا لجهنم حطبا. هذا كلام الجن لمن؟ لإخوانهم الجن. من هنا قال العلماء الجن يدخلون النار ولا يدخلون النار؟ يدخلوا النار. لأن العلماء قديما اختلفوا، قالوا وش الجن يدخل الجنة ويدخل النار؟ يعني المؤمنون منهم يدخلون الجنة والكافرون يدخلون النار؟ نعم. فها هو رب العزة يقول وأما عن الإنسان الجن وأما القاسطون أي الجائرون من الجنة وغيرهم فكانوا لجهنم حطبا. لأنهم قالوا الجن مخلوق من ماذا؟ من النار. مخلوق من؟ من النار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، يعني من لسان جهنم. إذن كيف يعذب بجهنم وهو من جهنم؟ إذن هذا على ما يؤثر فيه؟ كذلك هكذا قال. لكن لا يا أخي الكريم أبدا. فالإنسان مخلوق من مارج من التراب ولا لا؟ جمشي طوبة التراب وش عطل الراس متخصص إذا كان كمانة ويمسى وش عطل الراس يبقى ولا يموت؟ الله يرحم مداد لي داخل تحت التراب تحت التراب وغطس عليه ما ينفس يموت في التراب ولا لا وهو من التراب وعذب من التراب عمر روحه من التراب خلاص ويعذب برغم انفه في التراب وهو من التراب فكذلك الجن فهو مخلوق من النار ويعذب بالنار ورب العزه يقول ولمن خاف مقام في سياق الجن كلام عن الجن والانس ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما يا معشر الجن والانس ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون من الجن والانس يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس هذا الحديث مع من؟ مع الجن والإنس إذن بنص الكتاب العزيز على أن الجن الكافر منهم يدخلون النار ولا لا والصالحون منهم يدخلون الجنة ولا لا بنص القرآن العظيم قال الله عز وجل هنا وأما القاسطون فكانوا في جهنم حاضرا ثم بعد هذا قال سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا سبحان الله هؤلاء القاسطون هؤلاء المجرمون لا من الإنس ولا من الجن أعظم عقاب أعظم عقاب يعاقب الله به الإنس والجن ليش يقطعهم المطار أعظم عذاب وأعظم ثواب وأعظم جزاء على الإيمان هو أنه يغدق عليهم المطعن ليش يا رب ليه يقولوا أن لو استقاموا هؤلاء القاسطون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا هذا في الآخرة أو في الدنيا ما العذاب بحبس المطر فقط فقط هو العذاب هو كل العذاب قال وأن لو استقاموا على الطريقة الدنيا وقد قحطوا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ليش؟ لأن الحياة هي الماء الحياة الاقتصادية الحياة العمرانية الفلاحة والزراعة والصناعة والتجارة كل ذلك موقف حتى إيش؟ حتى في العالم الغربي الذي يعيش على الصناعة والله لولا الماء لحقر خلاص انتهت نهايته وانا احكي لكم يعني واحد كنت الايام يتحدث معه بشان هذا المطر وكذا قال لي سبحان الله المطر الماضي كان مطر قال لي والله السوق كانت راكبة هو صانع يعني كيصنع الاقميشة ويصنع الثياب والنساج يعني عنده يعني الات الخياطة وآلة النسج عنده كثير قال لي سبحان الله قبل أن ينزل المطر ما كان السلعة راكبة والسوق راكب ولما نزل المطر ولذلك القليل اللي نزل نحو 20 في طنجة ولا كذا قال وإذا يعني أخذت التليفونات وكذا المكالمات ارسلنا السلعة وش فيه سلعة ولا كذا وقعته ليش بصار المطر قال لي قبل الدنيا المتجر ما فيه الحدد ما فيه الخيط ما فيه ما تبقى الدنيا وقفة خلاص ليش وجعلنا من الماء كل شيء حي حتى الحياة الاقتصادية ما تنعش لا تنتعش إلا بالمطر حتى الحياة الاجتماعية والله ما تستقر النفوس إلا بالمطر أعظم عذاب يسلطه الله على الأمة ليش وحبس المطر فها هو بنص القرآن ومن هنا نفهم سبحان الله على أن رحمة الله وخيرات الله مربوطة بعمل الإنسان ولو كذب المكذبون ولو عارض المعارضون وقالوا رب أعمال الإنسان بالأمطار هذه فكرة خاوية والله سمعتها في بذني على أمواج الإذاعة يقولوا فكرة خاوية ليش ربطوا أعمال الإنسان بالمطر ليه أي خيرة ما فيه ليش يا فلان قال لأن الأمطار تنشب التبخر بالحرارة الطاقة الشمسية على المحيطات تتبخر المياه وثم تأتي الأمطار والآن ما بخر في السكسون خلاص ايوا عمل العفير ماشي بخار أعوذ بالله والله يرد هذه الذرية على أصحابها الملاحدة العلمانيين يردها ويقول وكتبوها مكتوبة منشورة يرد هذه الفريضة ويقول سبحانه بهذه الآية: ولو وأن لو استقاموا، أي اتبعوا الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، ولو استقاموا على الطريق الصحيح لا أسقيناهم ماء غدقا، لا أسقيناهم. فالسقيا ممن؟ هذه الطاقة الشمسية من أطاقها؟ من جعلها طاقة؟ من أعطاها القوة، قوة الحرارة حتى بخرت؟ والبحار والمحيطات من أحاطها؟ من بحرها؟ سبحان الله. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يولي هو ثم يولد بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله فيصيب به من يشاء، لأنك تفضحا ويغرقهم آخرين ووقهم آخرين ما فيه. والله مرت أمطار في الأيام الماضية، مرت على البحار وسقطت في البحار وما سقطت في اليابسة أبدا. ليش؟ لأن الناس ما استقاموا، أعيوا يدعون ويدعون والله ما يستجيب لك. ليش؟ الله قال ما دعا، إذا دعوا استجب، ولو أنهم دعوا لألا سوقوا، ما قال هكذا، ماذا قال؟ ولو استقاموا، استقاموا في حياتهم، استقاموا في عقائدهم، استقاموا في عبادتهم، استقاموا في أخلاقهم، استقاموا في معاملاتهم، استقاموا على نظام ربهم لأسقيناهم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين والقحط ونقص من الثمرات. ليش يا رب؟ لعلهم يذكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان أحد يفهم. إذا رب العزة يقول في غير ما آية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم والكتاب هذا، وهو الكتاب هذا، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. انظر، يربط سبحانه وتعالى نعمه بعمل الإنسان. إذا تمرد حبس الله سبحانه وتعالى خيراته. ما آمن هذا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ لماذا ما تعظمون الله وتخضعون وتستسلمون وتنقادون لشرعه؟ لا اله الا الله. نعم، ولو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا، مغدق بكثرة ما في انقطاع. ليش يا رب؟ باقي شيء آخر لعلنا نوقف هنا. بركة إن شاء الله تسمي الحريرة وشبكي يا رب. وهل ما كنت ماذا تسيري أدف شبكي يا رب؟ تهدت حلوة يا رب. كتاب الله عز وجل. على كل حال نزيد واحد قسم قوت الله بس يصلي المصر. أشقى الله عز وجل لأن قل نفسنا فيه، لأن خيرات الله عز وجل التي ينزلها كل نعمة منه سبحانه إلا وهي بلية من الله له. ما أنا بلية، امتحان يبتليك وينظر فيك واش تشكر هذه النعمة أو تشكرها. فهو إذا أنزل المطر بسبب استقامتكم، لا بسبب دعواتكم، لا استقامتكم. أما من لم يستقم فدعوته مردودة عليه، لأن الله يتقبل ممن؟ من المتقين. أما الفجر والفاسقين، أما الكفر والمجرمين، يستجيب الله له دعاءهم؟ لا. ولو دعا ويظن اليوم كل يدعو باتر ودعين وما استجب. ليش؟ لأنه ما في استقامة. الله قال استقاموا. إذا عرفنا الخلل من هنا فلنصلح، نقوم نصلحه، نمر بالمعروف نهى عن المنكر. واحد والله بارح حكى لي، قال لي كنا في البادية أيام قديم أيام استعمار، وكان باقي الناس بخير، باقي مدخل التبرج والخمور والحشيش لما تعفن المجتمع، كان باقي شوية ولو كان في البدع والضلالات، ولكن كان في الناس على الدين، كان يظن أنه هو ذاك الدين، وكان الحب في كتاب الله والحب في سنة رسول الله والحب في الإسلام، ولا قطر إربا والله ما يكبر أبدا. المهم قال لي تجمع الناس وتجمع العلماء وتجمع الكبراء سبحان الله أخذوا عالم من كبار العلماء البادية هذا وقالوا له أنت تصلي صلاة الاستسقاء أبدا قال أنا ما أنا صالح للاستسقاء أنت عالم فينا يا فلان قال أنا ما أصلح أنا متخ أنا موسخ وأخذ يعني يمح عليه والكل يأخذ يبكي يعني هو بموعظة يأخذ بكي جميع وهو يبكي قل أنا ما صالح للاستسقاء من يزول تقدموا يا أخوان فيكم يا سبحان الله وأرغموه والله يقول قام يخطب قام يخطب ويصلي بكى بالبداية النهاية قال لي والله تلك الليلة سقط المطار خلاص أين الصدق احنا كنحتال مع الله بالحيل لا إله إلا الله قال الله عز وجل لنفسنا وفيه إذا الله إذا أغدق علينا المطر وأعطانا النعمة ليش هذه تحن بها وينظر واش نستمر على الاستقامة ونزيد في الطاعة لله شكرا لله وإن الخلق ونوقع ونرجع في كل مش هذا ابتلاء وقد يعطينا الشر أيضا وينظر واش نصبر ولا نضجر ونبلوكم به بالشر والخير فتنة لنفسنا ولكن سبحان الله كثيرا ما ينجح الناس في الشر وما ينجحون في الخير ليه كيف ينجحون في الشر يعني كثير من نزل به المرض كان مجرما كان منحرفا كان فاجر فاسق عرفي يعني مستهتر في حياته ولما نزل به المصيبة نزل به المرض وإذا به يحركه ويمده يجره إلى ربه ينسى خلاله وما تنسوش هذه المرأة اللي قالت اللي تصابت بالسرطان وكانت متبرجة عارية كذا إلى غيره وألفت كتابا وذهبت إلى مكة وما كانت تؤمن بمكة ولا بالطواف بالبيت بيت الله الحرام كانت كافرة بكل هذا لكن لما نزلت بها وخزة هذا السرطان نبهها وأفاقها من رقدتها ومن قبلتها ربطها بربها وإذا به تمشي إلى مكة وتدرع وهذا إلى آخره وإذا بها تشفى في الوقت اللي عجز الأطباء أطباء الغرب عن معالجتها وألفت عقب ذلك كتابا وسمته لا تنسى الله هكذا سمت الكتاب ما الذي رداها إلى الله؟ ما المصيبة التي نزلت بها إذا الإنسان ينجح الكثير من يتمتم من نزل به الفقر فرجع إلى الله كان عربيدا كان سكيرا كان مستهترا كان مجرما وإذا بينما نزل الفقر ساقه سوقا إلى ربه رجع لكن هذا بالنسبة إلى الكارثة التي تنزل به الإنسان المصائب لكن النعمة هذه الابتلاء بإيش؟ بالمصيبة أما الابتلاء بالنعمة قل ما ينجح فيها قل من ينجح فيها الواحد كيف النعمة؟ متى أعطاك الله مال؟ هذا المال أشي اسمه ابتلاء وامتحان الله أعطاك إياه لينظر هل تشكر أما تكفر صدقه فأصحاب الأموال وش عمرنا المساجد إلا من رحم الله وحد النسبة مئوية في أرباب الأموال قد يكون واحد جزء في المئات إلى المجدين أما الباقي لا يعرفون الله ليه؟ لأن المال منعه المال الغطرسة بالمال المال حمله إيه؟ على الفساد وعلى الذل وعلى الكبرياء وعلى التجبر والتصرف وكذلك ايضا السلطه نعمه السلطه نعمه السلطه واشحر السلطه العليا وشرف في المسجد يصطفون مع الناس ويقيمون الليل ويحافظون على الجماعات هذا لان السلطه منعته حاله دفعته هذه نعمه حملته على التجبر والتكبر والغطرسه والكبرياء والظلم والتصرف إيه؟ وسبحان الله نعمه الجمال تدفع الانسان لما صاحبه الجمال للاستنساخ واستنساخ للمسجد للدعوه الى الله للاستقامه على طريقه الله لا ما شاء الله وكذلك نعمه ايش نعمه القوه او نعمه ايش نعمه العلم كم من واحد بعلمه يعني طغى كالشيطان طغى به بالعلم ما شاء الله اذا سبحان الله يقول الله عز وجل لنفسنا وفيه لان الله اذا اعطى نعمه يمتحننا ويختبرنا هل نصبر وقل عجبا للمؤمن، عجبا للمؤمن ان امره كله خير، المؤمن وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. اذا اصابته الضراء صبر فكان خيرا، وان اصابته السراء شكر فكان خيرا، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. اذا لنفسنا فيه ثم ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعبا. هذا ان شاء الله نتركه للدرس المقبل، والله موفقنا جميعا لما نذكره. والله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسؤال نشوف اذا كان مناسبا اجبنا، لكن كيف كان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انتقل الى الرفيق الاعلى؟ هل كانت احزابا ام جماعه؟ يعني اذا كان يقصد الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاه الميت، الصلاه على الميت كيف كانت؟ بل كانت افذاذا، وهذه خاصه برسول الله. كانت افذاذا لانهم لما غسلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تغسله كان على شكل ايضا على شكل خاص، لانه الذين جاءوا لتغسيله يعني صلاه والسلام يعني اختلفوا وش يجردون رسول الله من ثيابه ما يجردون، فالقى الله عليهم السنه النوم، فسمعوا الهاتف يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميصه، غسلوه في قميصه. هكذا غسلوه في قميصه. وكل علماء منا ناخذ على ان المراه اذا كانت بين الرجال يقول بعض العلماء يمها، لا، او الرجل مع النساء سفر مثلا، رجل مات ومعه النساء فقط، ما فيه رجل يجرده، ما في امراه ولا شيء، يجرده من ثيابه، اجي يعملوا غسله في ثيابه كما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيبوا لقبه ولا يجيبوا الديو هذيك المساء، ومين غسله؟ غسل المراه ولا غسل الرجل؟ هكذا مفهوم ولا لا؟ كما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان ييمم هذا غلط كما يقول ابن حزم رحمه الله، يرد على الفقهاء. المهم يعني كذلك الصلاه، الصلاه يعني جاءوا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكون يقول لا ما في، الرجال جاءوا كل واحد يصلي لنفسه، جاء الرجال فصلوا كل واحد لنفسه يصلي على رسول الله، بعد ما فرغ الرجال جاء النساء كل واحد يصلي لنفسه على رسول الله، بعد ما جاء النساء انصرف النساء جاء الصبيان، جاء الشباب الصبيان هذه، وجاء كل واحد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحده. هذه كانت خاصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول لغيره بإجماع العلماء. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرزقه، ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربي رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ولما يمشي الحرير يمشي باطلا منصورا. ولهذا قالوا وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، اي ما حسبنا ان الانس والجن يتمالؤون على الكذب على الله في نسبه صاحبه الولد اليه. فلما سمعنا هذا القران وامنا به علمنا انهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. وقوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، اي كنا نرى ان لنا فضلا على الانس لانهم كانوا يعوذون بنا اذا نزلوا واديا او مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عاده العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان ان يصيبهم بشيء يسومهم. ولما رأت الجن أن الإنس يخافون منهم فازدادوا جرأة عليهم وزادوهم أذى وخوفا. وقوله تعالى وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها منحرسة شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع إلى أن يجده شهابا صدى، وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يخبر تعالى عن الجن حين بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقود فيها، كل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على أسنة الكائنات فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدري من الصادق. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتاب العزيز. ولهذا قال الجن وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقود منها مقاعد للسمع من استمع إلى أن يجده شهابا وصدا، أي من يرم أن يسترق السمع اليوم يجده شهابا يلحقه ويهلكه. وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي لا ندري أشر أريد بأهل الأرض أم رشد. وهذا من أدبهم في العبارة، حيث أسند الشر إلى غير فاعل والخير أضافه إلى الله عز وجل. وقد ورد في الحديث الصحيح والشر ليس إليك، وقد كانت الكواكب يرماريها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث العباس بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاصطناه فقال ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم، فقال ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء، وذكر تمام الحديث. وهذا هو السبب الذي حمل الجن على تطلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا الذي حفظت من أجله السماء، فآمن منهم من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله تعالى في سورة الأحقاف وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. وقد فزعت الشياطين في ليلة تكاثر فيها رمي الشهر، فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمره، فقال ائتني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها، فأتوه فشم فقال صاحبكم من مكة فبعث سبعة نفر من جن نصيبين، فقدموا مكة فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن ثم أسلموا، فأنزل الله أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب السيرة، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وإنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. يخبر تعالى عن الجن أنهم قالوا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا متفرقة، وقوله تعالى وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أربا، أي علمنا قدرة الله حاكمة علينا لا نستطيع ولا غيرنا أن يعجزه، وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، يفخرون بذلك وإنه لفخر وشرف وصفة حسنة. وقولهم فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي لا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته، كما قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما. وإنا من المسلمون ومن القاسطون، أي من المسلم ومن الجائر عن الحق بخلاف المقصد فإنه العادل، ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي طلبوا لأنفسهم من النجاح، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا تسعر بهم. وقوله تعالى وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، بين الظلم جميعا قاسما مشتركا، أشوه هو الظلم، لأن ظلم أنفسهم، كل واحد منهم يظلم نفسه، يظلم الدعوة، يظلم العقيدة، يظلم هذا الدين، يظلم الدعاة، يظلم سيدنا رسول الله، يظلم كتاب الله، يظلم الحق، يظلم الشعوب، يظلم المجتمع، لأن بفجورك وفسوقك بتبرجك بتمردك بانحرافك تظلم الآخرين الذين يحتكون بك وينظرون إليه، تظلمهم. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة من مكان الشر والفساد، ليش؟ لأن فيها ظلم الآخرين، ينساق ولدي ينساق معه، كم من فسد فسدوا أولاده، فسدوه خلاص، يعني انطلقوا من أيدينا، ما بقي نستطيع نمسك أولادنا، ليش؟ لأن خلاص المجتمع منحرف ضار سائر، أخذ أولادنا، أخذ فلذاتك بيننا. فهؤلاء الظلمة يتساعدون ويتناصرون ويتعاونون فيما بينهم، هذا هو القاسم المشترك. فقال وكذلك نولي أن جعل بينهم الولاية والتناصر والتعاضد والتحابب بينهم. ولذلك العالم الآن كله يا إخوان سبحان الله، العالم كله على اختلاف، يعني الكفار يعني سبحان الله هالشيوعية هالشراكية هالليبرالية هال